إذا كان صاحب بدعة من الأقارب فهل يجوز إجابة وليمته؟ نعم، إذا كان صاحب بدعة ولم يدعو إليها، نعم، إذا كان لا يدعو إلى بدعته وهو من الأقارب يجاب، يجاب. أما إذا كان يدعو إليها، يعني صاحب بدعة ويدعو الناس إليها، فهذا لا يجاب حتى ولو كان قريب، حتى ولو كان قريب. نعم. ما حكم تأخير الوليمة لسبب ظروف مالية في اليوم الأول؟ هذا يجوز كما سيأتي إن شاء الله، يجوز أن تؤخر الوليمة إذا كان إذا دعت الحاجة إلى تأخيرها ووجد سبب يقتضي التأخير، كما ذكر السائل في السؤال. نعم، لظروف مالية. نعم. في بعض البلاد الرجال يصفق والنساء يرقصن، ما حكم هذا العرس؟ لا، هذا خلاف الشرع، هذا خلاف الشرع. النساء لهن الطبل، يعني يضربن بالدف، ما هو الطبل، يضربن بالدف، أما الطبل ليس لهن ذلك. أما الرجال فليس لهم شيء من ذلك، لا لا لا تصفيق ولا تكبير ولا شيء من ذلك، الدعاء يدعون ويباركون، وهذا هو المطلوب من الرجال. نعم. من لم يصلي رقيبة الفجر والشفع والوتر هل يعاقب على ذلك؟ أما الوتر فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو ممن تعرفون إمام أهل السنة في عصره، قال من داوم على ترك الوتر فهو فاسق، فاسق، يعني خارج عن العدالة، لأنه ترك الوتر وضب على تركه. وبعض أهل العلم يقول الوتر واجب فيأثم الإنسان على تركه، فالوتر لا يترك. أما ركعتا الفجر وهي ما تسمى الرغيبة عند بعض الناس، يعني من لم يصليها فاته الأجر وفاته الخير الكثير. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول ركعتا الفجر ها خير من الدنيا وما فيها، طيب الذي يتركها فاته الخير، ليس كذلك؟ ويقول عليه الصلاة والسلام صلوها ولو طردتم الخيل، صلوها ولو طردتكم الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أحاديث في فضائل ركعتي الفجر، فالذي لا يصليها قد حرم من الخير. نعم. ثلاثة إخوة حج عن أبيهم في سنة واحدة، هل حجهم صحيح؟ نعم، حجهم صحيح، ويقع إن شاء الله عن الأب ثلاثة حجج، حجهم صحيح ويقع إن شاء الله عن الأب ثلاثة حجج. نعم. أنا إذا بدأت في الوضوء وقلت بسم الله يأتيني الشيطان ويقول لي أنت لم تسمي، أعد التسمية البسملة، وإذا تمضمضت يقول لي الشيطان أنت لم تتمضمض، وهكذا مع كل غسل عضو من الأعضاء، فماذا أفعل؟ طيب يا إخوان، السائل يعرف أن هذا من عمل الشيطان، ليس كذلك؟ إذن خالف الشيطان. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالشيطان عدو، عدو للإنسان يا إخوان، ما دمت تعرف أن هذا العمل كله من الشيطان خالف، وخالفه أيام قليلة حتى ييأس، إذا أيس منك ذهب ولن يعود إليك إن شاء الله تعالى. نعم. ما حكم الذبح للمتوفي في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث؟ ما في ذبح للمتوفي يا إخوان إلا إذا روى به الصدقة عنه، لا بأس. قرابة الميت وأهل الميت، يعني تكريم لهم وضيافة لهم، هذا لا بأس، جائز. أما إذا كان ينوى به، ينوي به مثلا أنه أيضا، وفي شرط آخر، ولا يكون أيضا، لا تكون الضيافة هذه ما من أهل الميت ولا يعملونها هم، وإنما يعملها الجيران والأصحاب والأصدقاء، وتقدم للضيوف الذين يأتون عندهم للتعزية. ها؟ تسمح وتوزع الفقراء، يعني يعني صدق على روح الإمام. إذن هذه ينوى بها الصدقة، إنما الأعمال بالنيات. إذا نوى بها الصدقة لكن لا ينوي بها أنها مشروعة، لا أن الذبح مشروع على الميت في هذا الوقت، لا ينوي به ذلك، لأن الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت إذا أردت أن تعمل هذا العمل فعليك أن تنوي به النية، تنوي النية صدقة عن الميت على الفقراء والمحتاجين والمساكين. نعم. أبي رجل كبير في السن، هل يصلي في المنزل وأنا أصلي معه أم يصلي هو وحده في المنزل؟ لا، أنت تذهب وتصلي مع الجماعة وينتظرك، ينتظر هو حتى تعود وتصلي معه نافلة جماعة. أنت تذهب وتصلي مع الجماعة في المسجد والوالد ينتظر حتى تعود وتصلي معه جماعة، أنت نفل وهو فريضة، ويحصل الخير إن شاء الله. نعم. لو قال الرجل لزوجته أنت طالق كل تطليق، كل التطليقات، فكم يقع من الطلاقة؟ يقع ثلاث، يقع ثلاث في هذا الحال، لأن لم لأن الزوج كم يملك طلقة، الزوج الزوج كم يملك طلقة؟ ثلاث طلقات. وهذا يقول أنت طالق كل التطليقات، إذا استوفى خلاص. نعم. إذا شك الرجل في زوجته هل تحرم عليه؟ لا، ما تحرم عليه، لكن لا ينبغي للرجل المسلم أن يدخل عليه الشيطان الوساوس، لأنه أعظم ما يظهر به الشيطان أن يفرق بين الرجل وزوجته، أعظم شيء. فقد تشك أنت في زوجتك وهي سليمة، ليش؟ وهذا من الشيطان، يدخل عليك الوساوس ويدخل عليك قرائن، فلا يعمل بالشك في مثل هذه الأمور، لأن الأعراض محفوظة ومصونة، فليس له أن يعمل، ليس له أن يعامل زوجته بالشك. نعم. ما قولكم عما يحدث في العالم العربي نحو المسلمين؟ كيف العالم العربي نحو المسلمين؟ ما المقصود؟ عما يا إخوة، شريعتنا دلت على أن المسلمين كالجسد الواحد، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يشرمه. ولكن الآن والعياذ بالله حصل شر عظيم الآن، والسبب تخلي المسلمين عن العمل بكتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام، وبعضهم جهل، بعضهم ما هو ترك للعمل لكنه جهل، وهذه مشكلة أيضا، جهل مشكلة. فيا إخوان، يجب جميعا على المسلمين أن يجتمعوا، فإذا اجتمعوا تكون لهم قوة لا يستطيع أحد الدخول إلى داخل هذه القوة، ولا يستطيع أحد أن يهزمها على وجه الأرض أبدا، لأن المسلمين الآن كم عددهم؟ أعداد هائلة، الذي يقتل منهم يقتل شهيد حسب النية، والذي يعيش ويعيش سعيد. إذا قائل عن إذا كان القتال لله جل وعلا ونوى به على كلمة الله، ونكتفي بهذا القدر لهذا الحد يا أخوة، نسأل الله لنا ولكم التوفيق.